راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. شرفتنا ونورتنا. كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رد جميلكم. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلني. راديو سينما، سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا، لازم أدخل. قلتلك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي هيشتغل؟ مش هيشتغل. طيب هيشتغل، هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. لا لا لا، ثانية واحدة. زميلي هشام رمضان مهندس الصوت اللي دايما كنا بنشتغل مع بعض سهرة راديو سينما. ثانية واحدة هشام، مش هتبقى حلقة عادية هتدخل من موسيقى وبعدين هنقول هنلتقي بفيلم ايه النهاردة. لا، بقول بعد المقدمة كان دايما بقول لقاء يتجدد معكم دائما، واليوم بقول لكل مستمعينا، مستمعي إذاعة البرنامج العام اللي سمعيني من خلال السهرة اليوم 4 أغسطس 2016، بقول هذا هو اللقاء الأخير لسهرة راديو سينما على مدى أكثر من ربع قرن، أكثر من 25 عام. قدمت فيه أفلام كثيرة جدا، قدمت فيه أفلام نادرة، منها النادر القديم اللي ما كانش موجود في مكتبة الإذاعة، والحمد لله استطعت بفضل الله أن أضم لمكتبة الإذاعة المصرية عدد كبير جدا من الأفلام لم يكن موجودا من قبل، سواء أفلام قديمة أو الأفلام الحديثة اللي كنا بنجد صعوبة جدا في أن احنا ناخد موافقة المنتج أو الموزع على أن احنا نذيع الفيلم من خلال الإذاعة حتى ولو هنمنتجه في ساعة. بتذكر على مدى 25 عام إيه اللي قابلناه من خلال التعب اللي احنا بذلناه من خلال أن احنا نضم هذه المجموعة الكبيرة. أنا بترك فعلا لمكتبة الإذاعة عدد كبير من الأفلام اللي ممكن هما يستعينوا بيها أو ياخدوا أجزاء من هذه الأفلام. هناك أفلام أيضا كان نجومها بيقدموها لي زي الأستاذ ماجد الكسار، يعني ما لقيتش ولا فيلم للنجم الكبير علي الكسار، فكانت صعبة جدا إزاي هو نجم كبير. فابتدينا أن احنا نعمل له في مكتبة الإذاعة ركن لعلي الكسار، وكنا بنروح 36 شارع شريف مركز ثقافة السينما الأستاذ فاروق عبد الخالق، كان بنجيب الشريط ونسجله على نجرة الإذاعة وننقله وهكذا. فعلا هتوحشوني. وكانت الحيرة، طيب على مدى هذه الأعوام الماضية يا ترى هقدم فيلم إيه النهاردة؟ يعني أختار إيه فيلم هيكون الفيلم الأخير اللي أنا هقدمه؟ رجعت للذكريات، لقيت إن كان في فيلم حدث معاه حاجة ما حصلتش مع أي فيلم تاني، وهو فيلم للعندليب عبد الحليم حافظ. كان فيلم أبي فوق الشجرة. ليه فيلم أبي فوق الشجرة؟ فيلم أبي فوق الشجرة كان قاعد طبعا حوالي سنة في السينما، يعني يمكن ما كانش فيه أفلام بتقعد أكتر من شهر شهرين ثلاثة. وبعد ما انتهى عرضه من السينما كان ممنوع عرضه بالتلفزيون المصري. طب إحنا جينا كإذاعة، أستاذ مجدي العمروسي الله يرحمه قال أهلا وسهلا، أنا هقدمه هدية للإذاعة المصرية عشان يذاع من خلال سهرة راديو سينما. كان الأستاذ عمر بطيشة هو رئيس شبكة البرنامج العام في هذا الوقت، وروحنا أنا وزميلتي عبير سيد للأستاذ مجدي العمروسي، ومش ادانا بس فيلم أبي فوق الشجرة، ادانا 10 أفلام من إنتاج شركة صوت الفن، وقال دي للإذاعة المصرية ولسهرة راديو سينما بالذات، حتى كده قال لسهرة راديو سينما، يعني مش أي إذاعة تانية تاخد وتذيع هذه الأفلام. وعمل لنا مقدمة حلوة كده وإهداء جميل. جينا بقى بالعشر شرايط الهين اللي هم الكبار قوي، ما كناش بقينا قادرين نشيلهم. كان معانا طبعا زملاء من الإذاعة الخارجية، وجبنا الأفلام كنا سعداء جدا ان احنا هندخل حاجة الإذاعة مش موجودة، حتى التلفزيون مش بيزاحها، وكان مفروض ان احنا ننقلها ازاي كان في صعوبة ايضا، نقلناها عن طريق التلفزيون، حاجة اسمها التزامن الصوتي، وزميل علي مراد هو موجود نائب رئيس الشبكة الآن ويعلق على احداث الفيلم زي ما كان جلال معوض واحمد حمزة في صوت العرب وغيره وغيره بيعلقوا على احداث الفيلم من خلال الميكروفون وهو الفيلم بيتعرض في السينما. وجبنا الافلام ونقلناها في التلفزيون وعلق عليها الاستاذ علي مراد، وكان فيلم ابي فوق الشجره. طب الفيلم مدته حوالي 3 ساعات، هنمنتجه في ساعه من اولها كده وما بيزعش في اي مكان. الاستاذ عمر بطيشه رئيس الشبكه في هذا الوقت قال لا احنا هنذيع الفيلم كله. طب ازاي استاذ عمر وهنلاقي له وقت منين؟ قال هنلاقي وقت على الخريطه، وفعلا عملوا مقدمه حلوه وشكر استاذ مجدي العمروسي. واول اذاعه الفيلم ابي فوق الشجره أذعنا الفيلم كاملا على إذاعة البرنامج العام، وكان في العيد، وقلنا إن دي هدية البرنامج العام للمستمعين في العيد، وذعنا الفيلم كله بمقدمة للأستاذ عمر بطيشة وأيضا مقدمة الأستاذ مجد العمروس اللي أهدى الفيلم لسهرة راديو سينما، وكان من تعليق الزميل علي مراد. حاجات كتيرة قوي وذكريات كتيرة عايزة احكيها لكم. الدكتور محمود علي فهمي اول ما جه ايضا في سهرة كلاكيت اغني سينما اهدى لسهرة راديو سينما عدد كبير من الافلام اللي كانت عنده في مكتبته الخاصة واللي كان بيشتريها من جميع الدول العربية، لقيت عنده مجموعة نادرة من الافلام. ايضا لم يبخل هو باهداء سهرة راديو في سينما هذه الافلام. بشكر كل من تعاون معي، زملائي معي في الهندسة الإذاعية هشام رمضان وإبراهيم الويشي اللي منتجوا معايا سهرة راديو سينما، سيد زكريا، محمد عبد الكريم، كتير مش عايزة أنسى حد، أسامة بدوي، أميرة السداوي، محمد صادق، يعني بشكرهم لأني على مدى 25 عام قدمنا كتير، أكتر من 25 عام بقدم لكم اليوم فيلم أبي فوق الشجرة، مش لمناسبة ولكن لأن دي آخر سهرة بلتقي معاكم من خلالها، من خلال سهرة راديو سينما. أتمنى أنكم تستمتعوا بهذا الفيلم، وأتمنى أن يكون في رصيد معاكم من الأفلام أنا قدمته خلال هذه الأعوام بتستمتعوا بالاستماع إليها، وأيضا تسترجعوا معها الذكريات مع هذه السهرة سهرة راديو سينما. طولت عليكم، تعالوا نستمتع بفيلم اليوم أبي فوق الشجرة. عبد الحليم حافظ، نادية لطفي، في قصة إحسان عبد القدوس أبي فوق الشجرة. ميرفت أمين، سمير صبري، صلاح نظمي، نبيلة السيد أميرة، والوجه الجديد فتحي عبد الستار، ناهد سمير، فتحية شاهين، محمود رشاد، حسين إسماعيل، حامد مرسي، بالاشتراك مع الفنان الكبير عماد حمدي. سيناريو وحوار إحسان عبد القدوس وسعد الدين وهبة. أشرف على إنتاج الفيلم مجدي العمروسي. أبي فوق الشجرة إخراج حسين كمال. صورة للفنان عبد الحليم حافظ بيحتضن ألبوم صور. مش لاقي المدار، شوفين فوق دولاب. فنانة أميرة أخته بتدخل، البنت جايبة له المكوى. طب روحي شوفي حالا عشان اجيب لك حاجه حلوه من اسكندريه. بيحضر شنطه ملابسه وماسك مجموعه من الصور بيتفرج عليها. انا مهمين قوي المدارب دول عشان تخليها شعلق الشعلقه دي كلها. يا احلام يا حبيبتي، المدارس في الصيف زي مصادر الكلية في الشتاء تمام، افهميها. والله انت عايز صيف وشتاء. الآنسة المهذبة أحلام كمال، 4 شارع كريم الرضا، السيدة الفاضلة حرم الأستاذ كمال عبد الحميد. كاتبها أخوها عبد الحليم حافظ. يا حبيبتي دول جوابات هبعتها لكم من اسكندرية. كتبتهم قبل ما تسافر؟ اه طبعا، بدل ما اضيع وقتي في اسكندرية اكتبهم هنا وانا فاضي وبعدين ابعتها لكم من هناك. طب مش استنى لما نوحشك بعدين تبقى تكتب؟ انتوا وحشيني جدا جدا من دلوقت، انما المسألة مسألة تنظيم وقتي. طبعا ما عندكش 10 دقايق عشان تكتب فيهم جوابات. 10 دقايق مرة واحدة؟ انت طماعة جدا. تعالي تعالي عادل قريب. فاضي حلوة ميرسي. اوعى تنسى تجيب لي الحاجة الحلوة معاك. حاضر. عادل. نعم يا ماما. والدته الفنانة ناهد سمير. حطهم في الشنطة ولا خليهم في ايدك احسن؟ قرقيش ايه يا ماما؟ ما انت عارفة ان انا ما بحبهمش، والسنة اللي فاتت القرقيش اللي حضرتك اديتهم لي النمل كلهم، افرضي بقى انا رحت السنة دي ما لقيتش نمل، اعمل ايه؟ ابعت للنمل جواب قول له القرقيش وصلت. بس انت ما تتعبش نفسك، هتاخد القرقيش يعني هتاخدها. هاخد القرقيش يا ماما، ما تاخدهمش ليه؟ عادل. عادل. صوت الفنان عماد حمدي. اجل. والده. هتيجي القرقيش يا بنت. اتفضل يا بابا. كنت احب اديك اكتر من كده، بس انت عارف الظروف. انا عملت لكم تأمين كلكم، علشان كده احنا مش هنقدر نصرف. بيديله مصروفات التصريف. في الحقيقه لازم تشكر والدتك واختك، لان هما اللي ضحوا عشان انت تقدر تصيف السنه دي. ربنا ما يحرمنيش منه. في حاجه واحده عايز اوصيك بيها. اوعى تستلف. ساعة ما تخلص فلوسك ترجع على طول. يوم ما اعرف انك استلفت يوم هفقد ثقتي فيك، وانا عمري ما فقدت ثقتي فيك. تقطع تذكرة القطر ذهاب واياب علشان تضمن رجوعك ساعة ما تفلس، فاهم؟ اطمن يا بابا، انا ناوي ارجع محوش. انت بتقول فيها، انا فضلت لغاية ما توظفت عمري ما عرفت الورقة ام 10 جنيه دي شكلها ايه. اكبر مبلغ دخل جيبي كان 10 ساخ. انت عارف لما كنت احب اتفرج على فيلم كنت اعمل ايه؟ ايه يا بابا؟ كنت اروح اشتغل في بوفيه السينما، اول ما يخلص الفيلم استقيل من البوفيه. دي حاجه كانت زمان، لكن الدنيا دلوقتي بقت حاجه تانية. انت اصلكم جيل متدلع، طلعتهم لقيتهم كل حاجه سهله قدامكم، انما على ايامنا احنا كانت كل حاجه صعبه. اللي ما يستعملش مخه ما كانش يقدر يعيش. يلا يا عادل، عادل اقرا. عن اذنك يا بابا. عادل. نعم يا ماما. خد يا حبيبي. بابا اداني كفايه يا ماما. معلش يا حبيبي، لو ما صرفتهمش يبقى اشتري لي بيهم حاجه. ميرسي يا ماما. شوفتكم بخير. مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة. ما تنساش تسلم لي على خالد ووالده. حاضر يا بابا. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة. منظر في المحطة والقطار داخل في اسكندرية، وزميل واقف على رصيف المحطة بينتظره. فنان فتحي عبد الستار. عبد الحليم خارج من القطر وزحمة جدا، والتورتة وقعت منه على الرصيف. الحمد لله. الحمد لله. ازيك؟ كويس. عاملين ايه مع بعض؟ كنا على عسل وامان. سلم عليك قوي. والشلة كلها كله كويس مستنيينك. طب خد دي بقى. ايه دي؟ كان فيها تورتة بعتها لك امي. بيديله الخيط اللي كان ملفوف بيه التورتة. تاكسي. استنى تاكسي يا استاذ والميزانية. انا عزمة. ولو ما دام نقدر نركب الاتوبيس ببلاش. ازاي؟ ننط على الشمال؟ لا يا حد، نشتغل كمسارية واول ما نوصل الحته اللي احنا رايحينها نستقيل. ما تضحكش، دي فكره من افكار ابويا. طب يلا يا اخو على الاتوبيس. يلا. حاسب يا ناس. استنى ايه اللعب ده بقى؟ انت هتخان. شوفي بقى اذا غلبت على البلاج ومجموعه من الاصدقاء قاعدين بيلعبوا طاوله. سيبتيو فنانه ميرفت امين يغسل ال 200 بتوع زمانه جاي. وده وقت مسحه كان مش كان يجي لما نشوف الاول. مش هنعمل المحكمه لما عادل يجي ضروري. ده هو اول متهم. بس ما تزودوهاش قوي. ما تخافيش هناخده بالراحه. يلا يا جماعه، يلا يا نادي نلم الشله ونستعد. يلا يلا يلا يلا. فنانه ميرفت امين بتتذكر ذكريات الصيف الماضي، وفنان عبد الحليم حافظ اتنقل المنظر في الكابينه بتاعته ولبس المايوه تيشيرت وخرج عشان يقابل ميرفت امين. في نفس اللحظه برضه هي خرجت وجريوا عشان يقابلوا بعض. هو بيجري في الشارع عند قصر المنتزه وهي بتجري برضه. هو بيجري بلهفة واشتياق شديد، وهي نفس الشيء برضه. قابلوا بعض. وحشتيني انت اكتر. استني ما اشوف حاجتي. العينين مظبوطين، واحد اتنين، والشفايف برضو مظبوطين، واحد اتنين. ورموشك هما كانوا كام؟ انا كنت خايف اجي الاقي حاجه من حاجاتي ناقصه. انت عارف ان مفيش حاجه ممكن تجيع مني، حاجتك دايما شايلها لك. انا لما ببص في عينيكي بيوحشوني شفايفك، ولما ابص في شفايفك بتوحشني خدودك، وبعدين يرجعوا عينيكي تاني يوحشوني. بابا وماما بيسلموا عليك قوي وعايزين يشوفوك عشان انت وحشتهم. هما كمان وحشوني قوي. يا خبر، ده احنا اتاخرنا قوي وزمانهم انشغلوا علينا. لسه بدري. بسرعه يا عادل. دقوا الشماسي. دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي عالبلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من ضحى لحد التماسي. دقوا دقوا دقوا الشماسي، دقوا دقوا دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي عالبلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من روح الحد الشماسي. دقوا دقوا دقوا الشماسي، دقوا دقوا دقوا الشماسي. يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه، احنا وشبابنا وحب ناس اسكندريه. يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه، احنا وشبابنا وحب ناس اسكندريه. جينا على نسمتنا ما نرتاح شويه، والحر زي شوق نهار وليل قاسي. دقوا الشماسي عالبلاد، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي عالبلاد، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من ضحى لحد التماسي. دقوا دقوا دقوا الشماسي، دقوا دقوا دقوا الشماسي. البحر الابيض وفداوت لونه الازرق، تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق. في البحر الابيض وفداوت لونه الازرق، تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق. ونسابق الموج والهوا والشوق ونسبق، والبحر عارف حبنا والشط راسي. دقوا الشماسي عالبلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي عالبلاش، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي من ضحى لحد التماسي. دقوا دقوا دقوا الشماسي، دقوا دقوا دقوا الشماسي، دقوا الشماسي. تعالى بقى عشان نسلم على بابا وماما. طب ما انت عارفه بقى بابا هيقعد يتناقش معايا وانا ما بعرفش اسكت. معلش بس لازم هتسلم. يلا. اهلا اهلا، ازيك يا عادل؟ الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازاي والدك؟ كويس، يسلم على حضرتك قوي. اهلا اهلا يا عادل. اهلا يا طنط. ازاي ماما واختك؟ الله يسلمك يا طنط، بيسلموا على حضرتك. اتفضل. حاضر. وناوي تقعد يا اخي الصيف يا عادل؟ لا يا عمي، 10 15 يوم بس. وايه الهيصه اللي انت عاملينها؟ طبعا تعبتوا من الامتحانات وجايين بقى تفرفشوا. عادل قاعدين على الشط. عادل تنزل ميه يا عادل، ودافنين صديق ليهم في الرمل. بحب الميه. يلا قام جري، وكلهم جريوا على الشط. امال امال. ايوه ما تيجي نقعد بيت شويه. ما هنا كويس، اصل عايزك في حاجه مهمه. بس ولا بس ولا حاجه. تعالي تعالي. قعدوا لوحدهم تحت شمسية. ايه بقى يا سيدي الحاجة المهمة اللي كنت عايزني عشانها؟ مش عارفة؟ لا، كنت عايزك علشان نقعد مع بعض لوحدنا شوية. مش حاجة مهمة دي؟ طب ما احنا كنا قاعدين مع بعض مع الشلة كلها. بقولك لوحدنا انت وانا. اخفى عليك يا عادل، دول كلهم بيحبوك. يا ستي انا ما قلتش لا، انما يعني شوية للشلة وشوية لنا لوحدنا. استنى بس. انت هتقعد 15 يوم. يبقى لازم اعمل لك فيهم ميزانية. انت بتهربي من الكلام ليه؟ خلينا في المهم يا امال. اهم موضوع قدامنا دلوقتي، ازاي توفر في المصروف؟ اولا مش ضروري تفطر، وثانيا الغدا ممكن تتغدى معانا كل يوم في الكابينة. ايه رأيك بقى ان انا عندي طريقة احسن؟ ايه هي؟ تقعدي معايا كده على طول، وساعتها لا هاكل ولا هشرب لاني هشبع بيكي. ليه؟ هتاكلني؟ اه يا ماما يا متوحش. انا عازمك الليلة دي على السينما. بلاش الليلة دي. ليه؟ عشان انا عامله لك حفلة بمناسبة وصولك، وعازمكوا كلكم كل الشلة. اوعى. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتابع معا أحداث فيلم أبي فوق الشجرة من خلال برنامج راديو سينما. الفيلم إخراج حسين كمال. أمان، أنت مش عاملة الحفلة دي عشان أي مش غنينا، مش رقصنا، مش هيصنا، مش أكلنا وشربنا؟ أي طيب، ممكن بقى أنا وإنتي نقعد مع بعض لوحدنا شوية؟ ما إحنا مع بعض. يا ستي بقولك أنا وإنتي لوحدنا، إنتي وأنا بس. لا افتحي بقك. لا هلو هلو عارف تاخد بق. فنان سمير صبري مجموعة من اصدقائه. طب اطلع تعال اسهر معانا الليلة، هنسهرك حتة سهرة فل. معلش مرة تانية، ليه رايح فين؟ يا اخي واحد بيسأل التاني رايح فين، قال له خدايه القبة، قال له خدايه ليه يا عملت لك حاجة؟ على اذنك يا اسهر. إذنك منين يا جوحة؟ يشوفك أمس. تعرف الجماعة دول منين؟ دول كانوا معايا في السعودية. تلاقيهم لسه في السعودية، ولو شفتهم بعد 20 سنة هتلاقيهم برضو في السعودية. إنما والله دمهم خفيف، واخدين الدنيا ضحك وبيجربوا كل حاجة. سيبك منهم، دول باين عليهم جماعة مش كويسين. ياللي واقفين وبترجوا، ياللي نايمين قوموا واجروا، ماتش البولة هيبتدي. يلا يلا. ما شاء الله عادي. عن اذنك شوي عادل. ايوه مالك يا عادل؟ ولا حاجه، عايز اقعد لوحدي شويه. يعني ما اقدرش اقعد معاك؟ لا ابدا، اتفضل. في قعدوا. متضايق شوي. من ايه؟ من تصرفات امال. ليه؟ عملت حاجة؟ ما عرفش. أنا حاسس إن أمال حط الشلة دايماً حاجز بيني وبينها، لدرجة إن أنا ابتديت أحس إنها ما بتحبنيش. ما بتحبكش؟ أنت عبيط ولا إيه؟ ده إحنا كلنا حاسين إن أمال بتحبك. أنا اللي لازم أحس إنها بتحبني. النهاردة مثلاً طلبت منها، اترجتها إننا نخرج مع بعض، نتمشى، نروح سينما. كانت النتيجة إيه؟ زي ما أنت شفت، الشلة كلها جت معانا، وطبعا أمال هي اللي قالت لهم، وتلاقيها هي اللي عزمتهم كمان. لا يا عادل، انت مزودها شوية. ليه؟ وانا طلبت من أمال حاجة غريبة ولا مستحيلة؟ انت مش بتخرج مع نادية لوحدكم، مش بتقعدوا مع بعض لوحدكم، حصل ايه؟ عمرها عملت معاك كده؟ ما ترد. اذا كانت أمال بتحبيني صحيح، لازم تعرف انه من حق عليها اننا نقعد مع بعض، نفهم بعض، نحس ببعض، علشان نحب بعض اكتر زيكم وزي كل الشبان اللي في الدنيا. المسألة بسيطة يا عم، بكرة في حفلة شيخ العرب انا متأكد انك لو قلت الامالي الكلام ده هتفهمه وهتحس بيه وهتعرف انها غلطانة. قوم بينا يلا احسن زماننا اتأخرنا عليه. يلا يلا. حفلة شيخ العرب وبيشوا على ما يبدو خروف على النار، متجمعين عليه كلهم. لسه قدامكم نص ساعة على ما تبدأ. تيجوا نلعب استغماية. نلعب نلعب نلعب كل مرة بس على شر. مش زي السنة اللي فاتت، السنة دي الولاد هم اللي هيستغموا. ولاد استغم استغم. استنى عليك. يلا يلا يا جماعة. أمال، أنت بتحبيني يا أمال؟ طبعا. أمال ما بتحبيش تقولي معايا لوحدك ليه؟ ما احنا دايما مع بعض. احنا نعرف بعض كويس من امتى؟ مش من الصيف اللي فات؟ ايه. عمرنا ما كنا مع بعض، دايما مع اهلك يا مع الشلة، بنروح السينما، بنروح اي حتة، بناكل بنشرب برضو يا مع اهلك يا مع الشلة، في مصر او هنا نفس الحالة. عمري ما عرفت اكلمك لوحدك ولا اقولك على احساسي. ما تنساش يا عادل ان احنا عايشين في مجتمع له تقاليده ولازم نحترمها. انا ما طلبتش حاجه خارجه عن التقاليد، واللي بطلبه ده حقي. اي مجتمع يا امال بيخلق تقاليده علشان ينظم حياه الناس ويريحهم. احنا محتاجين للناس دول. ليه كده؟ عشان يحموكي مني مش كده؟ لا، عشان يحمي حبنا مننا. احنا بس اللي نقدر نحمي حبنا، محدش تاني يقدر يحميه. يا امال انت لازم تثقي فيا وتعرفي ان اذا كان في حد في الدنيا لازم يخاف عليك يبقى انا، عشان بحب. والله انت بتحبيني بطريقتك وانا بحبك بطريقتي. انت بتحبيني بطريقة امك وابوكي، مفاهمينك ان اذا اي حد طلب منك تخرجي معاه يبقى لازم عايز منك حاجة. لا يا امال، كل بنت دلوقتي بتخرج مع الشاب اللي بتحبه وما يقدرش ياخد منها حاجة الا اللي هي عايزة تدهوله. وانا ما طلبتش منك حاجة، انا ما طلبتش منك غير اننا نفهم بعض، نحس ببعض علشان نحب بعض اكتر زي كل اصحابنا وزي كل الشبان اللي في الدنيا. والله انا كده. يلا بينا. هلو عادل. هلو. قابله سمير صبري بالعربية. ايه عارفين؟ راح البلاش. نسمة هوا. ها ايه حكايتك؟ كل يوم بلاش بلاش بلاش. ما تيجي معانا؟ لا معلش مرة تعالى، ده احنا عاملين برنامج يجنن. اطلع اطلع تعالى يا راجل، لو ما عجبكش الحال يبقى ارجع. اطلع يا راجل اطلع. تعالى مش هتندم والله. يلا يا جماعه خليه يخش ورا. بس خش خش. الجو بالليل والعربية بتاعت سمير صبري ومعهم عادل والأصدقاء وقفوا عند ملهى ليلي ودخلوا في صورة على باب الملهى للفنانة نادية لطفي مكتوب عليها الراقصة فردوس. عادل بيتفرج عليها. يلا هذه جودة. مساء الخير يا شبيه. الفل. مكان سعادتك محجوز جنب البيت على طول زي كل ليله. اتفضل اتفضلوا. فردوس يا ست الفل. اروح لمين يا حبيبتي؟ رحله بقى. دخلت الفنانه فردوس. ايه الحلاوه دي؟ تعال انا مستني. فردوس. نعم. الفنانه ناديه لطفي. ركز له السلام. فردوس اقعدي معايا شويه، خمس دقايق بس. خمسة شوية عليك، ده انت عاوز لك تقدير. ما حد سأل عليك؟ كلنا بنسأل عليك يا ست الكل. في التليفون يا ايه؟ فردوس قامت من على ترابيزتها وراحت لترابيزة عادل. بيدور على الكبريت وبيبص لها. قام وقرب منها وبيولع لها. متشكرة. العفو. انا شفتك شينا قبل كده. دي اول مرة اجي. تحب ترقص؟ بيرقصوا مع بعض. مبسوط يعني؟ موظف؟ لا، انا طالب في كليه الهندسه. يعني هتبقى مهندس قد ايه؟ لا انا هبقى مهندس وبس. حسبي عليها فردوس، ده لسه مغمض. لكن بقى عليه جونتي. ابسطي عن دي شهاده بقى ولا البكالوريوس. تعالي صحيت. الا جرسون جاي له فاتوره الحساب. الحساب الست طلبت. طب ما تحسبها. الجرسون بيشاور للناس عشان يشيلوه. انت معاك كام؟ انا ما عنديش غير 150 قرش، اديته منهم 50. ما تقدرش تسلف من صحابك؟ دول مش صحابي، انا اول مره اخرج معاهم. طب اقعد هات ايدينا ما تحركش عمال ما ارجع لك. الحساب عليا. سلام. الناس اللي كانوا حيشيلوه سابوه ومشوا. هتعملوا ايه؟ بتكلم سمير صبري. حلال عليك. خرجت فردوس ومعاها عادل من الملهى. وركبوا العربية بتاعتها. هي ركبت. طب انا ماشي بقى. صباح على خير. يلا اركب. بس انا لازم اروح. ايه خايف من ماما؟ انا قاعد لوحدي. احنا لسه ما تحاسبناش ولا انت نسيت؟ يلا تعال. طب ممكن اعرف احنا رايحين فين؟ بعدين هتعرف. يلا تعال. يلا يلا بس. يلا يلا بينا. خش يا ست فردوس. ممكن كلمه؟ عاوزه ايه؟ وكيل صاحب العماره جه النهارده وعاوز الايجار. الشغاله بتكلمها. مش وقت ده، احنا متاخرين عن الايجار 13. الراجل له حق، ولو ندفع له شهر. بقول لك مش وقته. مدام عايده الخياطه ومانول البقال عايزين الحساب، صندوق الويسكي شطه. قلت لك مش وقته. مش وقته. مش وقته. فهمتي؟ طيب ايه البلد الولاية دي؟ هتجنني. انا مش عارفه اعمل فيها ايه. اصلها كانت عندنا ايام ما كنت صغيره وانا في المدرسه. ماما الله يرحمها كانت بتحبها قوي. ماما ماتت وانا صغيره، ويمكن ده السبب اللي ما لقيتش حد يعلمني حاجات كتير. حبيت راجل اكبر مني ووعدني بالجواز وضحك علي، ولما كلمته عن الجواز سابني وهرب. الدنيا دقت بيا وخفت اقول لبابا الحسن يقتلني. هربت وبابا فضل يدور عليا، وبعدين عرفت انه مات من الحسرة. يا حبيبي بابا. وبعد كده بقيت من بيت لبيت ومن كباريه لكباريه لحد ما بقيت فردوس القاطع اللي قدامك. فردوس طبعا عايز تسيبني. اشمعنى انت اللي مش حاسبني؟ انا مش حاسبك يا فردوس، مش حاسبك. بس هروح اغير هدومي. اجي معاك ونجيب هدوم كامل. وبعدين؟ وتقعد معايا طول مده اجازتك. ايوه بس طبعا تستعاد وتقعد مع واحدة زي. أبدا يا فدوس أبدا. خالد زميله دخل الصالة، لقى قاعد بيشرب على البار. قرب منه. خالد ازيك يا ابو خلد؟ وحشتني قوي. انت فين؟ انا هنا. ما قلتش ليه انك هنا وسيبنا ندور عليك؟ لازم يعني نعرف من شله السعديه انك هنا. اسكت يا ابو خلد، اما اخوك وقع وقع. انا وقعت في الجنه. كلنا عارفين الوقعه اللي انت وقعتها، بس ما حدش بيقول انك وقعت في الجنه. امال بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان واحده رقاصه ضحكت عليك. وليه ما كنتش انا اللي ضحكت عليها؟ وليه لازم يكون في واحد بيضحك على التاني؟ الرقصة دي هتعرفني عشان ايه؟ علشان فلوسي ولا عشان املاك ابويا؟ ثم ليه ما تكونش بتحبني؟ ايوه بتحبني. انا عمري ما شفت انسانه بتحب الراجل للدرجه دي. امال بتسال عليك يا عادل؟ امال لسه صغيره يا خالد، وانا كبرت. كبرت؟ ايوه كبرت، بقيت راجل. افهمني، بقيت راجل. جو الكبرهات مش بتاع رجاله. جو الكبرهات بتاع الشبان الفاسدين اللي طول عمرك بتحتقرهم. انا مش عايش في كبريه، انا عايش في حب. واحدة بتحبني، ولو كانت بتحبك انت كان زمانك قاعد هنا وبتعمل زي تمام. لكن ما حبيتكش ولا حبت ولا واحد تاني من الشلة. حبيتني انا، وكلكم غيرانين مني. ايوه كلكم غيرانين مني. انا من رأيي تيجي معايا دلوقتي. اروح فين؟ تروح لاصحابك وحبايبك، تروح لامال اللي بتدور عليك ومش لاقياك. امال؟ ما هي اللي جابتني هنا، واديني بجرب كل حاجة وبعرف الدنيا ماشية ازاي. اذا كنت فاكر ان دي الدنيا، امال الاخره تبقى ايه؟ كلنا مستنيينك بكره على البلاج يا عادل. بكرة. أنا بكرة هكون في عرض البحر في طريقي إلى لبنان. أنت تسافر لبنان بكرة؟ أيوة. تعرف لبنان ولا تيجي معايا؟ لا جواب جالك من 3 أيام ودخت عليك عشان أديهولك، ولولا كده ما كنتش دخلت مكان زي ده. مساء الخير. عن إذنك أنا ماشي. إيه يا عادل؟ مش لازم صاحبك على كتف مسكين. ما تقعد تشرب كتفي خالد. أنت عارف إن ما بشربش؟ واللي أعرفه كويس إنك ما معكش تمن الكاس اللي بتعزمنا عليه. مين ده يا عادل؟ ده واحد صاحبي بيبقى دمه تقيل لما يحاول يعمل جد. سيبك منه. يلا روح. ورجع عادل وفردوس إلى الإسكندرية تاني بعد رحلة لبنان. بطل رد علينا، دي مش عادل. والد عادل ووالدته في القاهرة. ولا حاجة. تسمح تقولي لي يا ماما يبعتنا ليه؟ واحد بيتفتح ونازل تنطيط على الفلاش، ايه اللي يخليه يفكر في الغلابة اللي قاعدين في جهنم؟ انا مش خايف، ما دام ما بعتش يبقى فلوسه لسه ما خلصتش. بس انا مش مطمنة، انا قلبي مش مطمن. يا شيخ هتلاقيه في رحلة كده ولا كده. مفيش، طمني عليه طمني. عايزين حاجة؟ عاوزين سلامتك. سلامتك. الله يسلمك. مع السلامة. الصبح عادل بيتمشى أمام قصر المنتزه ولابس قميص أسود وبنطلون أسود. راح لأصحابه على الشاطئ. خليل، سامي، ازيكم؟ أهلا أهلا. أمال بقيت الشلة فين؟ والله أنا ما أعرفش. أنا إذنك يا عادل. طب خدوني معاك. أصحابه سابوه مشيوا متضايق جدا. راح لخالد كان بيلعب راكت مع صاحبه. خالد رمى المضرب ومشي. انت كمان قاطعني؟ انا مش بقطعك ولا حاجة، بس كل واحد منا ماشي بطريق غير التاني. انا ناوي اطلع مهندس وانت ناوي تشتغل في كباريه. خالد انت اللي لازم تقدر موقفي، انت الوحيد اللي عارف كل ظروفي. افرض يا اخي ان انا غلطت، انا سبت كل حاجه ورجعت لكم تاني، تقوم تعمل معايا كده؟ انا اذنك. خالد سابه ومشي. بقى على الشط لوحده امال جايه مع اصحابها. امال. نعم. انا جيت تاني يا امال، جيت عشانك امال. أرجوك يا أمال ما تتخليش عني، أنا محتاج لك. صحيح كل الشلة تخلت عني، لكن مش ممكن أنت تبقي زيي، مش ممكن. سابته ومشيت برضه. مشي لوحده حزين جدا. براعة المخرج ومهندس الديكور بيجسد مشهد الحزن في ان الفنان عبد الحليم حافظ ماشي وسط اشجار خالية من الاوراق خالص ولابس اسود والشمس غابت خالص والجو بعد الغروب بشوية. Mishit حبايب شوك شوك يا قلبي. نتابع أحداث فيلم أبي فوق الشجرة من خلال برنامج راديو سينما، البرنامج العام. رجع عادل هو حزين جدا لبيت فردوس بعد أصحابه ما رفضوا أنه يرجع لهم تاني. عادل مش ممكن يعمل كده. والدته وأخته في البيت في القاهرة. والدته قلقانة جدا، يبدو انها عرفت اخبار عادل. دخل الوالد عماد حمدي. ايه ده؟ ايه مالك؟ في ايه؟ شوف لك حل حالا. فين؟ محمد ابن زينب هانم رجع من اسكندريه. بيقول ان عادل ابننا ماله اتلمت عليه واحده رقاصه وعايش معاها. حد عارف الرقاصه دي هتعمل في ايه يا اخوان؟ رقاصه ايه؟ ويا الرقاصه هتاخد ايه من ولد مفعوص زي ده؟ الرقصات ما بيدوروش على عيال. اطمني. انا ما اعرفش الكلام ده. انا عايزه ابني ابني ابني. خلاص يا ستي، انا هروح ادور عليه واجيبه لك بنفسي. قابل خالد صاحبه. انا دخلت لغايه ما عرفت عنوانك. اديك عرفته. باين عليك مستعجل. ايوه مستعجل، راح اخلص اشكال الانسان اللي ما تخليتش عني زيكم. لك حق تزعل عادل. انا جاي عشان اعتذر لك واقول لك ان كلنا متاسفين على الطريقه اللي قابلناك بيها. كلنا احنا قعدنا اسبوع كل واحد فينا مكسوف من نفسه، مش عارفين احنا ليه عملنا معاك كده. امال ليه سبتوني ارجع؟ احنا غلطانين، بس مهما حصل الاصدقاء طلعوا بهم لبعض. حضنوا بعض عادل وخالد. عادل، في حاجة مهمة مش عارف اقولها لك ازاي. خير؟ انا شفت والدك النهاردة. بابا يظهر انه بيدور عليك، لقاك متعلق في شجرة، طلع عشان ينزلك، نزلت انت وفضل هو فوق. يعني مش فاهم. قبل ما جيلك هنا على طول رحت الكبرية أسأل عليك، لقيت والدك هناك قاعد مع واحدة رقاصة ونازل شرب وطهيص. انت كذاب كذاب. بابا لو يمكن يعمل كده. انا لسه شايفهم بعناية. مش ممكن مش ممكن. انت كذاب كذاب. عادل فين فردوس؟ الله جاي يا سعادي. ما هي بتلبس في اوضتها. انت ليه ما قلتليش ان ابويا بيجي هنا كل يوم؟ ابوك مين؟ انا ما اعرفش ابوك. انت كذابه. انت عارفه كويس ان ابويا هو اللي قاعد بره مع محاسن وانه بيجي هنا كل ليله وان البواب بيقول عليه مداب. ايوه عارف. علشان كده خليتيه يمنعني من الدخول ومثلت عليها كانت صاحب الصلاه. امال كنت عايزني اسيبه ياخدك مني؟ انا بحبك. افهم افهم يا عادل بحبك. انا عارف انك تقدري توقعي اللي انت عايزه توقعيه لكن خلاص انا فهمتك. انت ما يهمكيش الا نفسك. مش كفايه كنت هتضيعي مستقبلي؟ عايزه كمان تخربي بيتنا. عايزه تشرديني انا وامي واختي. مساء الخير يا بابا. انت بتعمل ايه هنا؟ سمحت تسيبينا لوحدنا؟ خليكي قاعده. انت بتعمل ايه هنا؟ انت كلم. انا هنا لان حضرتك هنا. تاخد اول قطر وتنزل على مصر. وحضرتك مش شغلك. مش حضرتك جيت اسكندريه عشان تدور عليا؟ انا اهو. نرجع بقى يا بابا. الحتت اللي زي دي مش من مقامك. ومين جاب لي الحتت دي غير حضرتك؟ لازم تعرف ان ابوك واني قعدت 23 سنه اصرف من دم قلبي علشان اربيك واعلمك. جاي لي دلوقتي تقول لي اعمل ايه يا قليل الادب؟ يا بابا بقول لك كل اللي هنا نصابين بيضحكوا على الناس وياخدوا فلوسهم. فاكرني عيل زيك يا ولد؟ فاكرني مراهق؟ اضرب زي ما انت عايز موتني. لكن انا لازم اقول لك الحقيقه. لازم. انا شفت الحاجات دي كلها بعينيا. شفت الناس وهي بنضحك عليها وما اقدرش اشوفك زيهم. ما اقدرش ما اقدرش. خلاص كفايه كفايه. ابنك عنده حق. كل الكلام اللي قاله لك مظبوط. خد ابنك وروح بيتك. يا كمال بيه احنا حياتنا غير حياتكم. أمال كان مشوار طويل يا أمال لكن أنا ما اتغيرتش. أنا اتغيرت يا عادل. أعزائي المستمعين بهذه النهاية تنتهي أحداث فيلم أبي فوق الشجرة وبينتهي معاكم مشوار طويل قدمته خلال 25 عام مع سهرة راديو سينما. زي ما قلت دي آخر حلقة بقدمها من خلال سهرة راديو سينما لأن السهرة هتتوقف بعد طلوعي على المعاش. بقول لكم هتوحشوني لكن سأظل دائما هذا الرباط الذي تم بيني وبينكم مستمعينا مستمعي إذاعة البرنامج العام موجود إلى الأبد. أعزائي المستمعين بشكر زميل علي مراد الذي علق على أحداث الفيلم. بشكر زميلي هشام رمضان الذي قام بالمونتاج اليوم أيضا. بقول لكم هتوحشوني قوي وأراكم وأستمتع باللي هتستمتعوا به من خلال الإذاعة لأن سيظل هذا الرباط موجود. شكرا لكل من ساهم معي في كل ما قدمته من خلال إذاعة البرنامج العام سواء زملائي أو سواء كل العاملين في هذا المجال. دكتورة نعيمة حسن. ميلي معروف كمان 10 دقايق بس. مش ممكن الناس راح تعمل كده. شيء لا يصدقه عقل. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. شكرا جزيلا لهذه الحلقة المميزة من الزميلة الدكتورة نعيمة حسن ونتمنى لها دوام الصحة والعافية لبلوغها سن المعاش القانونية.